أتكلم عن الأشياء أينما أذهب، أكتشف أمراً فيه ذكاء، ألاحظ آراء من حولي ما يجول، وأنصت مدفوعة بالفضول. أرى تتساءل عن الأشياء، لما يغني الطير ويطير في الهواء؟ أرى تتساءل عن الأشياء، أين يريد النمل الاختباء؟ هناك الكثير لنتعلمه، هناك الكثير ينتظر منا الاكتشاف.